بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة المعارج. سأل سائل دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب بنزول العذاب عليهم، واقع متحقق الوقوع، دافع مانع يمنعه من الله عز وجل، ذي المعارج صاحب العلو والفواضل، تعرج تصعد الروح جبريل 50,000 سنة، أي من سنوات الدنيا على الكافر، يرونه بعيدا، يرون وقوع العذاب مستحيلا، كالمهل ما أذيب من النحاس وغيره، كالعهن كالصوف، ولا يسأل حميم حميما، ولا يتفرغ قريب للسؤال عن حال قريبه من الهول والشغل بحال نفسه، يبصرونهم يرونهم ويعرفونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا، يود يتمنى لو يفتدي، لو يخلص نفسه بفدية، وفصيلته وعشيرته تؤويه تضمه وينتمي إليها في القرابة، ينجيه الافتداء من العذاب، كلا لا افتداء ولا إنجاء، هلوعا شديد الجزع والحرص، الخير ما ينفع الإنسان، منوعا كثير المنع للخير، دائمون مواظبون على أدائها، حق معلوم نصيب معين لذوي الحاجات، والمحروم الذي يتعفف عن سؤال الناس مع حاجته فلا يتفطن له كثير من الناس، بيوم الدين بيوم الجزاء مشفقون خائف غير مأمون، لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى، لفروجهم حافظون يحفظون أنفسهم من الحرام أو ما ملكت أيمانهم، النساء الإماء غير ملومين غير مؤاخذين، فراء ذلك غير الزوجات والمملوكات، العادون المفسدون لأماناتهم لأمانات الله وأمانات الناس التي اؤتمنوا عليها وعهدهم عهودهم مع الله ومع العباد، راعون حافظون بشهاداتهم بما عندهم من الدلالة على حق لغيرهم، قائمون يهتمون بها ويحفظونها إلى أن تؤدى، يحافظون يعتنون باستكمال أركانها وشروطها وأوقاتها، مكرمون يكرمون بحسن اللقاء والثناء وأنواع اللذات والمسار، فما للذين كفروا فأي شيء ثبت لهم قبلك في حال كونهم عندك مهضعين مسرعين وقد مدوا أعناقهم إليك مقبلين عليك عزين متفرقين مما يعلمون من ماء مهين كغيرهم، المشارق مشارق الشمس والكواكب، المغارب مغارب الشمس والكواكب، وما نحن بمسبوقين، وما أحد يفوتنا ويعجزنا، فذرهم فاتركهم يخوضوا يتكلموا في باطلهم على غير هدى، ويلعبوا في دنياهم الأجداث القبور سراعا مسرعين، نصب أصنام يوفضون يهرولون ويسرعون أيهم يستلموا أول، خاشعة ذليلة منكسرة ترهقهم تغشاهم ذلة حقارة ومهانة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.